قمران أريد يخضر بزنيتي يعني قمران أريد يخضر بزنيات يسغكات بنتي سوريد وكني يسغكات بنتي سوريد وكان إما وددان طول سرتني قمرياني إما وددان طول أسرتني قمريان سلاحي لترمي بهر يضرب تنني سلاحي لترمي بهر يضرب تنان قادر تنكرت لي حيق زغين جوصدي تراس غيقي وجريف لي غيز راسي يا ديك صدتي مدايني لي غيز راسي يا ديك صدتي مداين معقوتني صيادني بداني وجريفي قوتني صياد نبضالي وجريف كي وان يوسف ورين سيقات غفوزي كي وان يوسف ورين سيقات غفوز إيه الودا دي اللي قلين غفوزي ايه الوداد اللي قلين غفوس سومر قنوالي ديت منيج لا يسي سومر قنوالي ديت منيج لا يس وتنتنين قمر نغيد يقل حليي وتنتنين قمر نغيد يقل حال كي وندي الناس نجيم كلون قارني طند المحباي قزند الموت يكون ما يوفى بو الهوى يقلني يكون ما يوفى بو الهوى يقلين إذا بنسوس بميد وأولي بغيا وطاني طبيب نجلناغ ما حرماتنا كلو ريناغ دواني حرمتنا كلو ريناغ دوان اللي خدم وافقني في المعنى النانية اللي خدم وافقني في المعنى النان المسكين قطن الحب دقيتني مسكين الطان الحباد في الداك وراكني دوا غير باب نجناناتي وراكني دوا غير باب نجنانات أكيد ساكن قرلوش جرات زراتي وأكيد ساكن غير الأشجار تزرات يجي قنا أروانا ترشاه وأنوني يجي قنا أروانا ترشاه وأنون وريخشين مقارن سرسن قفوسين وريخشين مقار سرسن قفوس دوغ سيمين يا نور ترنس دوقري سيمين يا نور ترنس دقار يا قيد سرغ بابني جناني قد فوسي يا قيد سرغ بابني جناني قد فوس إن الدواء إلا مش لابد الملي دويلة مش لابد المال ني غاسنكي وقي غاق بنور دار نغي واني غاسنكي قي غاق بنور دار نغ لما لقي قانا يدسن فوق دار نغي لما لقي قانا يدسن فوق دار نغ إنا ونفتح ربي وداري دوان حبيبة في ساولة هيا عندي قان إي غاسر نغي ساولني غي غزانا غي إي غاسر نغي ساولني غي غزانا أسنت نحتجر ياكل عدلتي أسنت نحتجر ياكل عدلتي